سامحونا الآن نخرج من المسجد متأخرون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال: والاستبراء واجب ومستحب. فالواجب في انتقالها من حرية إلى رق، كان كانت نسبية يعني كالنسبية أو عكسه، من رق إلى حرية، كان كانت أما ثم اعتقت كالعتيقة وأم الولد وبموت سيدها عنها، أو من رق إلى رق، يعني مشترى بيعت أو ورثت. قال: كالمشترى والموروثة. وفي تجدد حل وقتها له، كالمطلقة قبل الدخول والمكاتبة بالتعجيز، هي كانت أمته لكن كتبت ثم عجزت نفسها ثم عادت إليه أو لغيره، كان يريد تزويجها، كانت تحل له وكان يطأها ثم عاد لزوجها، فلا بد من الاستبراء. وأما الاستبراء المستحب، قال: والمستحب إما في أمة كان اشترى زوجته، إذا اشترى زوجته ينفتح النكاح، نعم، أو في حرة كأن مات ولد زوجته، أيوة. والمستحب إما في نعم والمستحب إما في أمة كان اشترى زوجته، أو في حرة كأن مات ولد زوجته من غيره، عن غير أصل وفرع، فاستبرأ، فإنها تستبرئ منه تلك عدة أخرى، ولا يعتبر في العدة أقصى الأجلين. يعني هي إما أن تعتد بشكل عام، يعني إما أن تعتد 3 قروء، وإما أن تعتد 4 أشهر و10، وإما أن تعتد بالحمل، وقد فصلنا هذا تفصيلا. لكن أحيانا يعني في غير عند غير الشافعية لهم تفاصيل في هذا، وأنها تعتد بأبعد الأجلين، إذا كان يعني حامل أو أو أو أو حائل، فإنها تعتد بأبعد الأجلين. يعني لو كانت حامل مثلا، لو كانت حامل ووضعت الحمل بعد شهر أو شهرين مثلا، وكان عدة وفاة وغيره، فإنها تعتد عندهم بأبعد الأجلين. عندنا قال: لا يعتبر في العدة أقصى الأجلين إلا فيما لو طلق إحدى امرأتيه بائنا واحدة، ولا يعني وما عرفنا من هي، هي واحدة من زوجتيه طلقها طلقا بائنا وقد دخل بهما، ثم مات قبل البيان وقبل التعيين، إما أنه لم يبين من هي إن كان قد عين، أو أنه أفهم ولم يعين ولم يبين لها من هي المعينة، فتعتد كل منهما بالأكثر من عدة الوفاة من الموت و3 أقراء من الطلاق. الاحتمال هو: وفيما لو أسلم على أختين أو أمتين أو أكثر من 4 ومات قبل ما مر هي نفسها، وفيما لو مات سيد أم ولد وزوجها ولم يدر أولهما موتا، أي فتعتد من يوم موت آخر وآخرهما ب4 أشهر و10، ثم إن كان بينهما شهران وخمس ليالي، إن شاء الله نفصل في التنبيه وغير لا ثم أين نحن نعم ثم إن كان بينهما شهران وخمس ليالي، يعني بين الأول والثاني، فأكثر فلا بد مع ذلك من حيضة، وإن كان بينهما أقل من ذلك لم تحتج إلى ذلك. قال: باب الرضاع. الرضاع مهم، ولا بد من فهمه جيد. قال المؤلف: لا تثبت حرمته إلا بكون اللبن لآدمية، لا تثبت حرمته إلا بكون اللبن لآدمية بلغت 9، وبوصوله للجوف، وكون الرضيع لم يبلغ 2، وكون الرضاع أو الحلاق في حياتها، وكونه 5 رضعات، وضبطهن بالعرف، هذا شروط، هذا شروط وقيود. فيقول الآن زيد رضع مع عمرو من أمه، فزيد لما رضع مع عمرو من أمه، أم عمرو أمه وأمهاتها جداته وخواتها خالاته وهكذا، وأولادها أخوانه سواء اللي قبل ولا الذي بعد، وهذه المرأة أم عمرو قد تكون مزوجة لهذا الرجل الآن ومزوجة من شخص آخر قبل، فهذا الذي زوجها الآن، زوجها الآن الذي اللبن ينسب إليه يعتبر أيضا أبوه لأنه صاحب الحليب وصاحب اللبن، و أولاده منها أخوته من الرضاعة نسبا، وأولاده من غير هذه المرأة أخوته من الرضاعة أبا، وأولاده من الرضاعة من مكان آخر رضاعة أخوانه من الرضاعة رضاعة، وهذه المرأة أولادها من هذا الرجل أخوانه من الرضاعة نسبا، ولها قد تزوجت من شخص آخر قبل ولها أولاد أخوانه من الرضاعة أما، لابد أن تحصوا هذه الأشياء. أو قد يكون لها رضاع أو أخوة من الرضاع من مكان آخر، فكذلك أخوانه من الرضاعة رضاعا. إذن الأخوة من الرضاعة نسبا، الأخوة من الرضاعة أما أبا، الأخوة من الرضاعة أما، الأخوة من الرضاعة رضاعا، فلابد أن تتقنوا هذه الأشياء، فإنه يحتاج إلى لملمة ويحتاج إلى إن شاء الله إذا أتينا إلى التنبيه نلملم حواشي اللمة. طيب الآن بالنسبة للذي رضع زيد رضع مع عمرو من أمه، أبو زيد يجوز أن يتزوج بهذه المرأة، لا دخل لها، لا دخل له برضاعة ابنه منها، وأخوانه سواء من قبل ومن بعد ليس لهم دخل أيضا ولا من قريب ولا من بعيد من رضاعة أخيهم مع هذه المرأة، من هذه المرأة يجوز أن يتزوجوا بناتها أو يتزوجون بها. الرجل زيد نفسه الذي رضع مع عمرو من أمه هو الذي يكون واحدا من أسرة أم عمرو، احفظوا هذا جيدا. إنما فروعه يحرم عليه أن يتزوج واحد منهم بهذه المرأة أو هي منهم أو من لأن هذا تعتبر الآن ابن ابنها. إذن التحريم من الرضاعة نسبا أبا أما رضاعة، لا ليس هناك نفقة. طيب إذن قال المؤلف رحمه الله تعالى لا تثبت حرمته إلا بكون اللبن لآدمية. إذن اللبن ليس من بهيمة، ليس من بهيمة، ليس من غنم ولا من بقر ولا من هولندا، نعم، وإنما من امرأة حي بلغت 9، أما إذا كان قبل 9 السنين فليس بلبن، ولا يشترط أن تكون مزوجة هذه المرأة، وبصوله للجوف، هذا الذي يوصل، هذا الذي يعتبر أنه محرم، وصل إلى الجوف سواء كان بالمص أو بالإيجار أو بالإسعاف، وكون الرضيع لم يبلغ حولين يعني في الصغر، أما من زواج ما دخل الزوج باللبن اللي بتحلب له، وكون الرضيع لم يبلغ حولين وكون خلافا لبعض العلماء يعني كعائشة رضي الله عنها أنها جوزت أن يكون المحرم ولو كان بعد الحولين، لكن قد أنكرت أم سلمة وغيرها من الصحابة هذا، وجعل بعضهم قصة أو مسألة سالم مولى أبي حذيفة خاصة به وبمن وجد حاله كحاله. إذا حصل معنا اليوم شخص تربى معنا يتيم كذا ألفناه ويعني في البيت يدخل ويخرج وإلى آخره، حتى يعني نستوحش بإخراجه ولا نستطيع أن نفارقه، فلا مانع من هنا أن ترضعه هذه المرأة ليكون أخا أو ابنا أو نعم لهؤلاء الموجودين في البيت، فيكون يجوز له الدخول والخروج وإلى آخره. قال وكون الرضاع أو انحلال في حياتها، لا الرضاع كون في حياتها فيه ما فيه، فلو أن امرأة حلبت من ثديها لبنا 5 رضعات مسبعات ثم ماتت وأوجر هذا الرضيع وشرب فإنه يحرم، لا يشترط أن تكون في حال حياتها، وإنما يشترط الحلب أن يكون في حال حياتها. وكونه 5 رضعات أيضا مشبعات، كونه 5 رضعات مشبعات ما يكفي رضعة واحدة أو رضعتين أو 3، فلا بد أن يترك الثدي، لا بد أن يترك الثدي إعراضا. الطفل كيف نعلم الشبع عند الصغر؟ الطفل إذا كان جائعا وهو يرضع، أنا لو كان الآن موجود كاميرا كنت أريكم وأضحككم كما أضحككم في المسجد. الطفل إذا كان يرضع يعني الثدي في فمه، وأرادت الأم أن تخرج الثدي من فمه فتجع أصابعها في بطنه مثلا لكي تضحكه، فإنه يضحك لكنه يعض على الثدي حتى لا يتركه فيضحك ثم يعود. وإذا أراد الانتقال من هذا الثدي إلى الآخر فإنه لا ينتقل حتى يضع يده، يبدأ أولا بيده يحركها يتأكد من الثدي الآخر ما فيه لبن أو ليس فيه لبن، إن لم يكن به لبن فإنه لا ينتقل، فإذا انتهى اللبن من فمه من هذا الثدي فإنه ينتقل مباشرة إلى الثدي الآخر، فإذا سحب منه بكى. أما إذا كان تركه إعراضا فإنه لا يبكي ولا يعود إليه، فهذا نعلم الآن أنه قد شبع من هذه الرضعة، وهي الرضعة الأولى، ولو مكث فيها نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين، لأن هذه تسمى رضعة واحدة. فإذا جاء بعد ذلك وعاد إلى اللبن فنحسبه الرضعة الثانية، وبالله التوفيق. وكونه 5 رضعات وضبطهن بالعرف يختلف من شخص إلى آخر، فلو قطع إعراضا تعدد إعراض أعرض عن الثدي، قطع إعراضا تعدد. أما إذا قطع الغير للهو أو كذا وعاد فورا أو تحول من ثدي إلى آخر فلا، لأنها تعتبر رضعة واحدة. طيب قال وكل رضاع حرم أقاربها حرم أقارب باللبن، وكل رضاع حرم أقاربها حرم أقارب باللبن على أي حال، هذا خلافا لغير الشافعية كان بعض الأحناف وكذا يرون أن الأب ليس له داخل باللبن ولا يكون أبو اللبن ولا يكون مالك اللبن ولا، وإنما الرضاع يكون من جهة الأم. لا، عند الشافعية متى ما حرم هذا اللبن من الأم كان أيضا الأب أو مالك اللبن، حتى وإن طلق هذه المرأة وسار اللبن لا يزال ينسب إليه. وكل فعل فعل بضم العين، وكل رضاع حرم أقارب ذي اللبن إلا ولد الملاعنة والزنا، هذا لا ينسب لهم شيء، ومن لا يعرف له أب ومن له خمس بنات. أيوة. أما إذا كان خمس مستولدات، إذا كان خمس مستولدات فإنها تعتبر اللبن يعتبر له، يكون هو أب، والمستولدات ليس ولا واحدة منهن أم لهذا الرضيع، لأن اللبن ينسب له. أما البنات لا، ومن له خمس بنات أو خمس لبنهن له. أيوة. كالمستولدات فأرضعن طفلا كل واحد الرضعة حرمنا عليه في الأخيرة لأنهن موطوءات أبيه، هذه مستولدات دون الأولى لأنهن بنات، هذا على الأصح، هذا على المعتمد في المذهب. إذا أخذ من البنات فإنه لا يحرم، وهناك وجه ضعيف أنه يحرم، ولا تحريم بحقنة، إذا أخذه بحقنة فإنه لا يحرم، لأنه لا بد أن يكون من جهة الفم أو الإسعار، أما من الدبر فلا. ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه إلا بولادة من آخر، فإذا طلق الرجل امرأة وكانت مرضعة فإن اللبن يكون له، فإذا تزوجت بعد ذلك من آخر فإن اللبن لا يزال له إلا إن انقطع هذا اللبن ثم حملت من الآخر ونسب اللبن للآخر فإنه ينتقل للآخر، وإلا فلا يزال اللبن للأول. ولو تزوجت امرأة في العدة ثم أرضعت بلبنها طفلا فهو تابع للولد، فهو لمن لحقه الولد بقائف أو غيره. يعني هذا يفترض أنه إذا تزوج رجل بامرأة ولا ندري هذا الآن لهذا أو هذا، ويكون جاهلا ولا يعرف بهذا، فإنه إذا يعني لا نعرف نسبة هذا الحمل من هذا أو من هذا، فإن نسبه إلى الزوج الأول كان اللبن للأول، وإن نسبه إلى الثاني كان للثاني، وهكذا. باب النفقات. سمعت مقولة تقول إن الحليب حليب الرجل، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيح، الحليب حليب المرأة، الولد ليس، الرجل ليس لديه حليب، وإنما ينسب له إذا كان زوجا، إذا كان زوجا لأنه ينسب له أبا، فهي أم وهو أب اللبن. باب النفقة. لوجوبها سببان، نسب وملك. فتجب بالنسب نفقة الأصل وزوجته والفرع، يعني يجب على الأصول النفقة على الفروع، ويجب على الفروع النفقة على الأصول، لكن بشروط، أن يكون فقيرا، وأن يكون ليس وأن يكون صغيرا بالنسبة للفرع، وأن يكون عاجزا عن العمل بالنسبة للأصل، وغنيا المنفق. إذن قال لوجوبها سببان، نسب وملك. النسب اللي هي العمودين، عمود الأعلى والأسفل، والزوجة، والملك اللي هي الرقة والرقيق والحيوانات. ويشترط يسار المنفق، يعني عنده فضل، بفضل عن مؤنته ومؤنة زوجته. ويجب بالملك نفقة الزوج، بالملك نفقة الزوج، أدخلها بالملك لا بأس. يلا، الزوجة يجب النفقة عليها، قال ويجب بالملك نفقة الزوجة وخادمها، لعله يقصد خادمها الآن لأنه من الأرقاء. على أي حال، الزوجة يجب النفقة على الزوج، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته قولا واحدا، حتى وإن كانت غنية، وإن كان فقيرا لا يستطيع أن ينفق عليها، فإنها يجوز لها أن تفسخ هذا النكاح بالإعسار، وهو قال من الفقه الذي لا يعطى للنساء. طيب، أين ذهبت يا رجل؟ أيوة. فإذا تزوج الرجل امرأة وكانت ممن يخدم مثلها، فإنه يجب عليه أيضا أن يخدم خادمها، يعطيها أيضا يعني نفقا الخادمة، إن كانت ممن تخدم أو احتاجت لزمانة أو مرض. والمعتدة إن كانت رجعية يجب عليها أن ينفق عليها، أو حاملا غير معتدة عن وفاة فكذلك، والمملوك يجب عليه أن ينفق عليه أو يبيعه، ولا يكلف المملوك أو الحيوان من العمل ما لا يطيق. حرام، فعلى الغني للزوجة مدان، يعني مقدرة، فعلى الغني للزوجة مدان، هذا الذي يجب عليه، والفقير مد، والمتوسط ما بينهما، ولخادمها مد وثلث، وعلى المتوسط لها مد ونصف، ولخادمها مد، وعلى المعسر إذا كان أنا معسر وأريد أن أنفق على زوجتي فإن المستحق لها مد من الطعام بمد، يعني مد يعني من كفين من يدي، هذه البر أو حنطة أو يعني حنطة أو بر أو شعير أو دقيق أو رز أو غيره، مد هذا الذي يجب علي. والعمل لكن لابد أن أطحنه وأخبزه وأعطيها هي تأكل، هي تأكل فقط، والعمل العمل في البيت على الزوج وليس على الزوجة، العمل على الزوج، الطبخ والكنس والغسيل هذا كله على الزوج، هي فقط يعني السر والطاعة هي شيء أخرى. فعلى الغني للزوجة مدان، ولخادمها مد وثلث، وعلى المتوسط لها مد ونصف، ولخادمها مد، وعلى المعسر ومن به رق لكل منهما مد. هل كل من يرق ينفق؟ ما فهمت. نعم إذا كان ولد ينفق على أبيه، هذا قديما، أما الآن فيختلف يا شيخ. الآن المرأة هي التي تعمل، أنا ما أدري، أنا أستغرب الطلاب كلهم يقولوا هذا الكلام، يقولوا أن العمل الآن هي على المرأة وليس على الرجل، ما أدري على أي حال، هو من الفقه الذي لا يجب عليك أن ترسله إلى المرأة إلا إذا سألتك فتقول هل يجب علي أن أعمل في البيت وأن أعمل الأكل والشرب والكذا والغزير والكذا، فيقول لا يجب عليك. والحنابلة وغيرهم الذين استدلوا بأن الزوجة يجب عليها العمل وهذا راجع إلى العرف، قالوا استدلوا بفاطمة رضي الله عنها وأرضاها وأبيها وزوجها وصلى الله على أبيها وسلم، أنها كانت قالوا متطوعة، رضي الله عنها كانت متطوعة خديجة فاطمة، وكذلك زوجة الزبير وغيرهم ممن أثر أنهم كانوا يعملن في الحقل وكذا، فهذا كان تطوعا منهن وليس على الوجوب. ولو كان له ابن وبنت فالمؤنى عليهما سواء، هذا جواب من سألت وقالت هل على كل من يرث، فقال ولو كان له بنت وابن فالمؤنى عليهما سواء، بعضهم يقول حتى ولو لم يكن وارث، ومن وجبت له النفقة وجب له الأذن أيضا، الأذن يعني التوابع، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. المفاسد لا إله إلا الله، إذا نطالب بحقوق المرأة ليس بحقوق المرأة، نطالب الآن معروف بتحرير المرأة. طيب قال ولو كان أيوة بالنسبة للأذن يعني التوابع، اللحم، الحاجات كذا، هذا يكون تابع أيضا بحسب العرف، والسكر وتوابعها، وتسقط النفقة بمضي الزمان إلا نفقة الزوجة. كيف ما حتى الزوجة تسقط؟ كيف ما تسقط؟ وتسقط النفقة بمضي الزمان، نعم تسقط، وتوابعها وكذلك نفقة الزوجة تسقط. كيف ما تسقط؟ تسقط بالتقادم، إذا ما طلبت خلاص ليس لها شيء، لا أن تكون صغيرة وغير ممكنة وإلى آخره، وكانت في بيتي وكانت عنده وإلى آخره مريضة. طيب باب الحضانة لا تبقى في ذمته، لا خلاص هو لا يجب عليه في أول كل نهار أن يعطيها شيء ثم تسقط بعد ذلك إذا لم تطالب بعد غروب الشمس اليوم الثاني، خلاص. قال الحضانة تقدم فيها الأم، تقدم فيها الأم لأنها أحن ولأنها أرفق ولأنها ألين ولأنها أوسع صدر ولأنها أكثر شفقة. الأب يضيق، الأب ممكن يضرب ابنه إذا سمعه يبكي، فيحتمل أن يدخله غرفة ويغلق عليه الباب ليذهب هو ينام في غرفة أخرى. أما الأم فإنها لا تتوجس، فإما الأم فإنها لا تتألم، فأما الأم فإنها لا تضيق من بكاء ابنها، ولا مهما كان مهما بال وتغوط وإلى آخره، فإن تشم الروائح ندية وتشم العطر، تشم هذه الروائح الكريهة عطرا، و يعني بكاؤه دقات ورغمات بخلاف الأب، ولذلك هي أحق من الأب بكثير. قال وإن علت إذا كانت أهلا لها، أما إذا كانت مجنونة أو كانت أمة أو كانت كافرة أو كانت مسافرة أو تزوجت فلا تقدم فيها الأم، وإن علت إن كانت أهلا لها على الأب. نعم، ثم تنتقل بعد ذلك الأب. وإن علت إلا أن يميز، إلى أن يميز، إلى أن يميز. عاد ما وصلنا يا يا يا يا يا يا بنت عبد الله أو يا نبت عبد الله، ما أدري من اسم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين كنا؟ فإن قال إلى أن يميز الولد، فإذا ميز، إذا صار عمره 7 سنين وصار يميز الآن، فإنه يخير بين الأم والأب. فإذا اختار الأم أخذته ليلا ويبقى عند الأب نهارا يربيه ويعلمه كيف يفعل الرجال، وإذا اختار الأب أخذه الأب ولا يسلم للأم ولا تمنع الأم من زيارة ابنها. قال فيخير بينهما، فإن تدافعاها يعني الحضانة أو أقام كل منهما ببلد أو تزوجت قدم الأب لأنه أولى، وتقدم أقاربها الوارثات أم هكذا على أقاربه إلا الأخت لأم بعيدة هذه، فتقدم عليها أم الأب والأخت لأبوين أو لأب، ويقوم أبو الأب مقامه في غيبته في الحضانة وغسل الميت والصلاة عليه وفي أمور كثيرة. نعم، كتاب الجنايات يجب القود يعني القصاص يعني القتل في النفس والطرف، أي والطرف إن كان له مفصل. قديما كان يقول مفصل، الآن حتى لو لم يكن من مفصل لأن الأطباء يمكن أن يضبطوه، قالوا هكذا، قالوا أنه يستطيع. هاي الحضارة تنقطع في الذكورة بالبلوغ ولو كان الزمن أو مجنون، لا تنقطع. طيب أين كنا؟ كتاب الجنايات يجب القود في النفس، من قتل قتل لكن بشروط، والطرف من قطع يدا قطعت يده، والمعنى من أذهب عقلا أو شما أو أو أو أو أو أو, أو, أو سمعا أو بصرا فهذه أيضا يجب. هناك منظومة أنا أتيتها للطلاب في المنهاج ولعلهم كتبوها، ارجعوا إليها وخذوها منهم وخذوا الرابط من الهوامل وهو يرسلكم إليه ويعطيكم هذه منظومة كامل للديات والعروش مفصلة تفصيل كامل تفصيل ممل. قال يجب القواد في النفس والطرف والمعنى والجرح بشرط عصمة القتيل، أما إذا كان مهدر كان يكون حربي أو شيء فلا، والمكافأة كان يكون مسلم بمسلم أو ذمي بذمي أو كافر بكافر، أو أما مسلم بكافر فلا، وأما حر بعبد فلا، وهي في النفس أن لا يفضل مجنيه يعني جانب حرية، أما إن كان حر فلا، أو إسلام، أما إن كان مسلم فلا، أو أصلية، أما إن كان أب فلا، أو سيادة، فإما إن كان حر فلا. وفي أنا لا أرى والله ما أدري وفي الثانيين الثاني المقابل يعني لعله، والاسم الأخص يعني الأذن بالأذن واليد اليمنى باليد اليمنى والرجل بالرجل والعين بالعين، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والإصبع اليسرى باليسرى وأصابع اليمنى بأصابع اليمنى وهكذا. وسلامة الخلقة، أما إذا كان مشلولة فلا تقطع سليمة بجلاء ولا سليمة بعورة بأعور مثلا أو بيابس بالأذن باليابس مثلا. وفي الأخير ذلك نفس الكلام يعني. والمساحة إذا كانت موضحة أو شيء فإنه يشطب له القاضي بقلم هكذا ثم يقول له أوضح كما أوضحك. والفقهاء يقولون لا قصاص في الشقاق، الشقاق رابط عاشر في الرأس قارشة أو حارسة، باضعة، دامية صغرى، دامية كبرى، عامة، دامغة، موضحة، هاشمة، منقلة، جائفة، دامغة، هذه كلها أيوة لعله يأتي. قال والقتل أنواع، واجب وهو قتل الحربي يجب قتله، والمرتد يجب قتله، وقاطع الطريق يجب قتلهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزاني المحصن يجب قتله، وتارك الصلاة عمدا يجب قتله، ومباح القتل يعني ما يكون واجب ومباح، وهو القتل قودا. أيوة يجوز يعني. وحرام وهو قتل من له أمان من مسلم وغيره عدوانا. حرام حرام حرام، لا يجوز لمسلم أن يقتل آخر له أمان ولو كان كافرا يهوديا أو نصرانيا أو غيره، دخل بلادنا بأمان أو بجواز أو بكذا، لا يجوز بسفارة وغيره، فيحرم أبدا لا يجوز. ومن فعل ذلك فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم وعصى الشر، وهو آثم الرسول صلى الله عليه وسلم منه بريء. قال وأنواع الجناية ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ، يعني عمد وخطأ وبينهما. ولما كان العمد والخطأ أمر قلبي لا نعرف متى يكون عمدا ومتى يكون بغير عمد ماذا نفعل، نظر الفقهاء إلى الآلة، فمتى ما كانت الآلة قاتلة فهذا عمد، رمى عليه بمسدس أو بكلاشنكوف على رأسه رميا بالرصاص على رأسه أو قلبه، هل نقول هذا خطأ؟ لا، هذا عمد نظرا للآلة. ورجل ذهب إلى الصحراء والفلاة يصطاد، فأراد أن يصطاد غزالا أو أرنبا، فأثناء الرمي صعد وظهر الراعي فقتله، هذا خطأ، هذا خطأ. أيوة. والآخر ضرب بعصا لا يقتل غالبا، لكنه ضربه وقتل بهذا الضرب، فهذا الآن شبه عمد. إذن إذا قتله بما يقتل غالبا فهو العمد، وإن قتله بما لا يقتل غالبا فهو شبه عمد، وإن أراد أن يرمي على الشجرة فأتى بزيد فهذا خطأ. قال ولا قواد في الأخيرين، يعني شبه العمد الخطأ، ويجب في العمد إلا في قتل الأصل، لا يكون الأصل سببا لوجودك وتكون سببا لقتله، سواء كان أبا أو أما أو جدا أو جدا ورع على أو موروث فرعه، وانتقال بعض إرث القتيل إليه. مثاله كان قتل أحد الأخوين أباهما ثم الآخر أمهما، زيد وعمر، اكتبوها في الدفتر عندكم، اكتبوها عندكم في الدفتر، زيد وعمر أخوان من أب وأم، زيد قتل الأب وعمر قتل الأم، زيد قتل الأب وعمر قتل الأم، هكذا عمدا أخذ المسدس وقتل الأب طخ بالرأس، عمر أخذ المسدس وقتل الأم طخ بالرأس، فعلام الانقصاص. أجيبوا، لا إله إلا الله، ما أخذناها في المنهاج، إذا ما وصلنا إليها في المنهاج هنا، لكنني شرحتها والمنهاج قد نزلتموه، الأصل أنكم قد أخذتم المنهاج، أنا نزلت المنهاج موجود في الإنترنت، خذوا الرابط من الهواملة، خذوا الرابط. الآن انتبهوا إلى هذه القضية، زيد قتل الأب، من يرث الآن هذا الأب؟ من يرث الأب؟ لأن القتل مرتب وليس دفعة، وإنما قتل مرتب. إذن زيد قتل الأب، يرث مباشرة الأم والأخ. عمرو له 7 والأم لها 1، الأم لها 1 وعمر له 7. فورثة الأم 1 من 8 وهو الثمن من الدم ومن التركة. فلما جاء عمرو وقتل الأم مباشرة من يرث الآن الأم؟ قاتل الأب، قاتل الأب يرث الأم. أما عمرو الذي قتل الأم لا يرث منها شيء لأنه لا يرث القاتل. فلما ورث الأم ورث ما ورثته من أبيه وهو الثمن من الدم والثمن من التركة. فلما ورثت هذا الثمن من الدم عفت عن نفسها، عفى عن نفسه، فهمتم هذا؟ الحمد لله ده مفهوم خلاص. طيب إذا قال ويجب في العمد إلا في قتيل أصيب فرعه أو مورث أو مورثه فرعه وانتقال بعض إرث القتيل إليه. قد عفى عن نفسه لك يقتل. قاتل الأب لا يقتل، اللي قتل الأب الأول، الأول سواء قتل الأب أو الأم لا يقتل، الثاني هو الذي يقتل لأن الأول يرث من الثاني وهكذا ولا لا عكس. لعلنا نفصلها لكم مرة ثانية. أنا قد شرحت لما كيف لما أنا شرحت؟ أين كنت يا ابن عبد اللطيف؟ إلا أنك كنت نائم. ها فهمت الحمد لله، الحمد لله إلا أنك فهمت الحمد لله. واضح. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان قتل أحد الأخوين أباهما، هذه هي، ثم الآخر أمهما، فلا يقتل قاتل الأب. قال وسيد رقيقه لا يقتل ولو مكاتبا أو أم ولد، وحربي غيره، الحربي هذا غير ملتزم ومسلم كافرا فلا يقتل به إلا أن يخرج ذمي، إلا أن يجرح ذمي ذميا أو مرتدا ثم يموت الجريح بالجراحة وقتل حر وقتل حر من به رق إلا لا علاج إلا أن يجرح رقيق رقيقا ثم يعتق الجارح ثم يموت الجريح بالجراحة أو يقتل. العبرة بالوقت الجناية أو في آخرها. نعم. أو يقتل مجهول النسب عبدا ثم يقر بالرق ويقتل شخص مرتدا أو حربيا أو زاليا محصنا أو تارك صلاة أو قاطع طريق تحتم قتله وقده ملفوفا وزعم أنه غير إنسان، يعني وجد هكذا واحد محطوط في كيس فقده نصفين، القد قطعه طولا والقد قطعه عرضا والحز إلى الرقبة، قد قط حز. أيوة. وقتل مسلم من ظنه حربيا فبان مسلما. أيوة. وقتل مسلم من ظنه حربيا يعني في بلاد الكفار، جالس في بلاد الكفار يلبس لباسهم فهذا رمى عليه كان يظنه أنه كافرا حربي يعني على حرب يظنه أنه منهم فبان أنه مسلم. ليس ما هناك يقول القواد ويجب القواد بالسبب، لا السبب لا يكون، السبب لا يجب به القواد، وإنما القواد بالمباشرة إلا أن ينزل السبب كالمباشرة، كان يكون بيده كالسكين أو كالسهم بيد الرامي قال ويجب قود السمك المباشرة فيجب على الشاهد. لا بأس الشاهد إذا رجع بعد القتل بشهادته وعلى مكره. يعني في هاتين المسألتين شهدا عند ابدا الان درس اخر يا مانا. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. خلاص انا الدرس اللي في المنهاج امس كنا حاولنا ندخل غرفه ما دخلنا استطعنا ندخل.